أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أن الحق من ربهم وما الله بغافل عما ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من رب فلا تكونن من الممترين